وهو قادر على التكلم كفر بإجماع المسلمين، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومعنى قوله رحمه الله تعالى الإيمان قول وعمل، أي عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. أما عمل القلب فهو نيته ومحبته وتوكله على الله. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. وأما عمل اللسان والجوارح فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع. ومن الأدلة على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله. وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعط من المغنم الخمس. ومعنى قوله يزيد وينقص أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي تجحدن وتنكرن حق الزوج. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. وقول الإمام أحمد رحمه الله كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا فيه دليل على أن الإيمان يزيد، وما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. وقوله رحمه الله تعالى ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة جحودا أو استكبارا فهو كافر، كما نقل ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى والإمام النووي رحمه الله تعالى. واختلفوا في من ترك الصلاة تكاسلا على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يكفر بل يفسق ويستتاب وإلا قتل حدا، وهذا قول الإمام مالك والشافعي. القول الثاني يكفر، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثالث لا يكفر ولا يقتل ولكنه يؤدب، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والراجح أن تارك الصلاة تكاسلا أو تهاونا لا يكفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن